الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فنبدأ حيث كنا قد وقفنا في كتابنا التوضيحات الجلية لمتن العقيدة الطحاوية على قول وجوب طاعة ولاة المسلمين، وجوب طاعة ولاة المسلمين. فنبدأ على بركة الله ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله وجوب طاعة ولاة المسلمين. قال الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولا ولاة أمورنا وإن جاروا وإن ظلموا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله جل وعلا، ونرى طاعتهم من طاعة الله تعالى فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة والإصلاح. قلتم سددكم الله، هذا تقرير من المصنف رحمه الله لمسألة الخروج على حكام المسلمين، وأنه لا يجوز وإن وقع منهم نوع ظلم فالسمع والطاعة لهم بالمعروف هو المتعين، ولهم علينا حقوق ومنها الدعاء. قوله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، أي ونعتقد أنه لا يجوز أن ننزع يدا من طاعة وأن نظهر الخلاف للحكام المسلمين ولو كان فيهم ظلم أو جور. ومعنى الخروج بضم الخاء المعجمة والراء المهملة مصدر من خرج يخرج خرجا وخروجا، ومعناه الظهور والبدو والبروز. والخروج هنا أن يطور الإنسان عنقه فينظر إلى كرسي الحكم ويبعث نفسه والناس على عصيان الحاكم، والمقصود نزع اليد من طاعة الحاكم المسلم، وهو من فعل الخوارج والمعتزلة ونحوهم ممن يرون أنه لا سمع إلا لحاكم على مذهبهم، وكل من خالفهم فهو إما كافر يجب قتله وقتاله، وإما فاسق يجب إزالته وإزالة حكمه. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم لا يجوزون عقيدة الخروج على الحكام المسلمين، وهو المراد بأئمتنا أي حكامنا جمع إمام، وهو الحاكم الذي يؤم الناس ويقودهم في أمور دينهم ودنياهم، ويطلق عليهم ولاة أمورنا أي من يتولون أمور المسلمين الدينية والدنيوية، فيتولون في الدين الجمعة والجماعة والزكاة والحج وإعلان شهر رمضان. رمضان مكتوب رضمان، غفر الله لكاتب، وإعلان شهر رمضان من حيث البدء ومن حيث الانتهاء. نعم. ونحو ذلك الجهاد والغزو والأمن وإقامة الحدود ونحو ذلك من الأمور الدينية. شيخ، نحو ذلك مكرر ولا مقصود؟ مكرر مرتين، لا ما يحتاج. ونحو ذلك الجهاد والغزو والأمن وإقامة الحدود من الأمور الدينية، أو الأولى، الشيء الأولى أحسن، الأولى وإعلان شهر رمضان والجهاد والغزو أحسن عليك. وكذلك تولون الأمور الدنيوية من ضبط الناس ووضع النظم النظم أو النظم النظم نعم اضبطها أحسن ووضع النظم ووضع النظم التي تضبط حالهم ومآلهم من أمن وصحة ومسكن ومأوى ونحو ذلك من أمور التجارات والتعاملات. وولي الأمر هو الحاكم أو الرئيس أو الأمير أو الملك أو الخليفة، وهي أسماء لمسمى واحد هو الذي يتولى الحكم، وقد يطلق على نوابه وأمرائه. وقوله أئمتنا الإضافة للمسلمين أي أئمة المسلمين وولاتهم، وهذا يدل بمفهوم المخالفة أنه ليس للكافر عن المسلم السمع والطاعة لقول الله. أكتب أضيف اللام لقول الله تعالى. لقول الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والآية وإن كانت في أخبار الآخرة لكنها تفيد أنه لا ينبغي أن يكون للكافر على المؤمنين سبيل في لا في حكم ولا في ولاية ولا في إمارة، وهذا في حال الاختيار. وما في حال الاضطرار فيجب على المسلم أن يهاجر من البلد الذي يكون فيه الحاكم كافرا إلى بلاد المسلمين، وإن لم يقدر فإنه لا يخالفهم في أنظمتهم العامة التي لا تخالف الشريعة، ولا يتعامل معهم فيما هو عليه حرام شرعا، ولا يكون عونا لهم على المسلمين. قوله ولا ندعو عليهم أي لا نكون سلبيين إذا رأينا منهم ظلما فندعو عليهم ونعلن العداء لهم، بل نكون إيجابيين سواء بيننا وبين الناس أو بيننا وبين الله تعالى. وذلك لأن الحاكم في بلاد المسلمين كالأب، ولو كان الأب جائرا لم يجز الدعاء عليه، بل يدعى له ويصبر عليه. فكذلك الحاكم، وهذه سمة من سمات أهل السنة أنهم يدعون لحكامهم ولا يدعون عليهم. وجاء في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. والمسلم فكره عمله أي المخالف للشرع، فكره عمله أي المخالف للشرع. نعم. والمسلم يندب له الدعاء لعموم المسلمين، فكيف بخصوص من لهم منفعة دنيوية بل لهم منفعة دينية أو دنيوية، فهؤلاء أولى. ومما جاء في الترغيب في الدعاء لعموم المسلمين حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعة من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. وكذلك المسلم مأمور بأن يدعو لمن هو أكبر منه بالخير، لا سيما من يقوم مقام والده في أموره وشؤونه. ولو كان عنده تقصير أو ظلم أو فجور فإنه لا يدعو على أبيه أبدا، بل يدعو له بالصلاح والإصلاح، كما دعا إبراهيم عليه السلام لأبيه فلما تبين أنه مات على الكفر تبرأ منه، وقال نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. والمقصود بالظالمين في الآية المشركون. والمقصود بالظالمين في الآية المشركون، خبر المقصود. نعم أحسن الله. لا، والمقصود بالظالمين في الآية المشركون لا ظلم المعاصي باتفاق المفسرين، ولأن في صلاح الحاكم صلاحا اسم أن مؤخر، ولأن في صلاح الحاكم صلاحا للمحكومين وفي فساده فسادا للمحكومين. نعم عطفا على الجملة السابقة. فهم أكثر حاجة إلى الدعاء بالصلاح من غيرهم لكثرة المغريات حولهم وكثرة المفسدات بين أيديهم واليدين. يديهم بين أيديهم أحسن. نعم بين أيديهم. فكان لابد لأهل الصلاح إن لم يكونوا أعوانه معه في أعماله أن يكونوا أعوانه بالخير من ورائه بظهر الغيب يدعون له. قال الفضيل بن عياض رحمه الله وغيره لو كانت لي دعوة صالحة لرأيت السلطان حق بها فبصلاحه صلاح الرعية وبفساده فسادهم. وجاء عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: لا تسبوا الأئمة وادعوا لهم بالصلاح، فإن صلاحهم لكم صلاح. ولأنهم بحاجة صلاحهم لنا صلاح، وأي صلاح؟ فإن الناس على دين ملوكهم، فمتى ما صلح الراعي صلحت الرعية، والعكس بالعكس، متى ما غلب على الرعية الصلاح غلب على الولاة الصلاح. نعم. قلتم حفظكم الله: ولأنهم بحاجة إلى عون من الله تعالى لكثرة مسؤولياتهم، فإن لم يكن لهم توفيق من الله تعالى فإن لم يكن لهم توفيق من الله تعالى فكيف يوفقون؟ فإن لم يكن لهم توفيق من الله تعالى فكيف يوفقون؟ فهم أحوج ما يكونون للدعاء من غيرهم لكثرة الآمالات الملقاة على عواتقهم. وأحدنا في مسؤولية بيته بحاجة إلى دعاء أهله، أفلا يكون السلطان بحاجة إلى دعاء رعيته وعليه من التبعات ما عليه، ويتحمل من الهموم والغموم ما لا يتحمله الرجال الأشداء، وعليه من الضغوطات ما الله تعالى به عليم؟ وإن أردنا صلاح الحكام وصلاح السلاطين والمسؤولين، فعلينا أن نصلح أنفسنا وبيوتاتنا فتصلح مجتمعاتنا، وإذا صلح المجتمع صلح الحال، وصلح البال، وصلح الأمر والنهي، وصلح الحاكم والمحكوم. فالأصل في الإصلاح أنفسنا وبيوتنا فالأصل في الإصلاح أنفسنا وبيوتنا أحسنت. قال الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإن كنا ظالمين تولانا الظالمون، وإن أصبحنا بررة تولانا البارون المتقون. يعني العبرة بالغلبة، ما هو الحال الغالب على الناس؟ إذا كان الحال الغالب على الناس أنهم سرق لصوص، كذلك يكون الحكام يختلسون الأموال. وإذا كان الغالب على الناس هضم الحقوق والظلم، كذلك يكون حال الناس. وإذا كان الغالب على الناس الصلاح والإصلاح، كذلك يكون الحكام. نعم. والتقوى سبب للميراث في الأرض. قال الله تعالى: قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وهذا دليل ظاهر أن الصلاح في الهرم المجتمعي وفي بناء الدولة يبدأ من الأساس، ومتى كان متينا كان الإصلاح سليما، لأن المجتمع مبني على هرم مثلث أسفله متين وأعلاه حاد ضعيف، ومتى كما كان هزيلا لم يقدر الأعلى أن يصلح إلا غفرا، فإن الأعلى لا يقدر على إصلاح ما فيه سوس في الأصل إلا يسيرا. ولهذا قيل في الحكمة: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم وبيوتكم تقم لكم على أرضكم. وهذا راجع إلى عموم الآية الأولى بمفهوم المخالفة والموافقة. وقولوا: ولا ننزع عدا من طاعتهم، أي ومن عقيدتنا أننا لا ننازع الحكام ولا نخالفهم، فلا ننزع عدا من طاعة، بل نرى طاعتهم دينا وعقيدة ما داموا مسلمين. ولهذا كان الخوارج قديما وحديثا إذا أرادوا الخروج على الحاكم المسلم أصدروا عليه حكم الكفر عليه، أو حكموا عليه بفسق أو ظلم ارتكبه أو وقع فيه، ثم رتبوا عليه نزع اليد من الطاعة وأوقعوا المسلمين في حيص بيص. وكان ذلك سببا لزيادة الشرور وذهاب البر والخير والسرور وفقد الأمن والحبور. ولا ننزع كناية عن عدم جذب اليد من الطاعة، ولا نمتنع من الطاعة وإن كان الأمر مكروها لنا أو مبغوضا، بل نضع أيدينا في أيدي ولاة المسلمين بالمعروف، ونعينهم ونعاونهم ونكون لهم خير معين على الحق، ولا نكف عن طاعتهم ولا نشق وحدة المسلمين واجتماع أمرهم. ويدا كناية عن البيعة، وإنما أطلق اسم البيعة على اليد لأنه غالبا سببه، فإن المبايع إنما يبايع بالمصافحة ويمد يده لمن يبايعه، وهم يد أي مجتمعون، فلا ننزع اليد من هذا الاجتماع، وهم يد أي متناصر، فلا ننزع اليد من هذه المناصرة، بل نكون يدا للحاكم بالحق، مطيعين لأمره، منقادين لحكمه، مستسلمين الأمر له، فلا ننزع يدا من طاعة من السمع والطاعة للحاكم المعروف. وطاعة كناية عن طاعة الحاكم، وسمي ذلك طاعة لأنه المقصود بالبيعة، وهو نتيجة للولاية، ولأن عدم نزع اليد من يد الحاكم طاعة وعبادة لله تعالى. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، أي ونعتقد أن تنفيذ أوامر الحكام المسلمين في المعروف، تنفيذ بالذال أحسن، ما هو من النهاية بل من النفاذ. أحسن عليك. أي ونعتقد أن تنفيذ أوامر الحكام المسلمين في المعروف عبادة لله تعالى، فالطاعة الأولى هنا بمعنى تنفيذ الأمر، والثانية بمعنى العبادة. وأصل الطاعة الانقياد والموافقة، ولا تكون إلا عن أمر، قد يكون الأمر مندوبا وقد يكون واجبا فرضا. وهنا طاعة الحكام واجبة من جنس الفرائض، ولهذا قال المصنف رحمه الله فريضة، وهي ما أوجبه الله تعالى على عباده من حدوده التي بينها بما أمر وما نهى عنه. قال الله تعالى بعد أن بين أحكام المواريث: فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. والطاعة للحكام في المعروف من جنس الفرائض التي شرعها الله تبارك وتعالى، ومما يدل على ذلك أمور، ومنها الأمر الأول أن الله تعالى أمر شرعا بطاعة ولاة الأمور، وذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الأمر الثاني أن الله تعالى أخبر قدرا بأن الملك له يعطيها لمن يشاء، فلا ينازع الله تعالى في قدره إلا إذا جاء في الشرع ما يدل على مواجهة المقدور بالمشروع. قال الله تعالى: والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وأخبر أن الكافر إنما ملك بأمره القدري، فقال عن نمرود: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. الأمر الثالث أن الابتلاء لا يعالج بمنازعة القدر، والخروج على الحكام أن الابتلاء لا يعالج بمنازعة القدر والخروج على الحكام، بل بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى وإيجاد التقوى. وقد كان أطغى الطغاة فرعون، يا شيخ من باب تقديم الخبر، فرعون مرفوعة. وقد كان فرعون أطغى الطغاة. نعم. وفعل ما فعل في بني إسرائيل، ولم ينازعه موسى عليه السلام في ملكه، وإنما دعاه للإيمان ورفع الظلم عن بني إسرائيل، وبالتي هي أحسن. فلما عتى وتكبر وازداد بنو إسرائيل صلاحا وتقوى، أغرق الله عدوهم وأورث ملك فرعون غيره. قال الله تعالى: وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. الأمر الرابع أحاديث متواترة تأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور وتنهى عن الخروج على الحكام. ومن هذه الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وحديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال رضي الله عنه: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. الأمر الخامس أحاديث تأمر بالسمع والطاعة للحكام وإن كانوا أصحاب أثرة يأخذون الأموال لأنفسهم من بيت المال وهو الظالم في عرفنا، أو كانوا فسقة أو مبتدعة، فيسمع لهم ويطاعون في المعروف ما داموا مسلمين. ومن هذه الأحاديث حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تستعملوني كما استعملت فلان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. والأثر نوع من الظلم، ومع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأنصاري وإخوانه من الأنصار بالصبر مع وجود الأثرة. هذا نوع من أنواع الظلم في الأموال وفي الجاه. نعم. وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وحديث وائل الحضرمي رضي الله عنه أنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله، فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. يعني اسمعوا وأطيعوا في ما هو معروف، فيما هو معروف، ولا يكون سمعكم وطاعتكم لهم لكونهم يؤدون حقوقكم فقط، بل تسمعون لهم وتطيعون لهم طاعة لله عز وجل. وإن كان في سمعكم لهم وطاعتكم إياهم فيه إجحاف من قبلهم في حقوقكم. نعم. كيف؟ لا ما عندكم من الله فيه برهان موجود. اقرأ الحديث: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان موجود. لا أنت راح ذهنك لقراءته، هو قرأ فيه مقدما، هو قرأها من حفظه، هذه رواية ثانية. نعم. الأمر السادس أدلة تأمر بالجماعة وتنهى عن التفرق والتحزب وتحذر من الاختلاف. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. وقول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وجود الأمير، وجود الحاكم، وجود الجماعة نعمة من الله عز وجل، ينعم بها على من يشاء، ينعم بها على من يشاء. وقد تكون بعض البلاد فيها من الحروب المستمرة عشرات السنين، ثم ينعم الله عليهم بحاكم فتتوحد كلمتهم وجماعتهم.

نعم. فهذه الأدلة كلها تدل على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين، وأنه لا يجوز الخروج عليهم ولا شق عصا المسلمين ولا تفرقتهم إلى أحزاب وجماعات. ولا ولا تفرقتي. كيف أخطأت في المصحف؟ اقرأها خلاص على ما هو مكتوب. اللي مضى مضى. إيه. وأنه لا يجوز الخروج عليهم ولا شق عصا المسلمين ولا تفرقتهم. نعم. إلى أحزاب وجماعات. وإنما هذه الطاعة مقيدة بكونها بالمعروف وفي المعروف. وهنا شبهة أوردها بعضهم، وزعم أنه لا يجوز السمع والطاعة إلا إذا كان للمسلمين خليفة واحد، حاكم واحد. ما إذا تعددت الولايات وصار في كل بلد حاكم وأمير، قالوا لا يلزم الطاعة. هذه من بدع الخوارج، ولم يقل بها أحد من أهل السنة. فالناس مثلا في زمن علي رضي الله عنه، العلماء من الصحابة والتابعين الذين كانوا في الشام ما قالوا لمعاوية مالك سمع وطاع علينا. لاحظوا الواقع العملي، الواقع العمل، مع أن الحق مع علي رضي الله عنه. ولما اختلف الناس وتعددت الولايات في زمن ابن الزبير، الناس العلماء من الصحابة والتابعين بايعوا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في الحجاز، ما قالوا له مالك سمع ولا طاعة. والذين في الشام بايعوا مروان، ثم بايعوا عبد الملك بن مروان، ولا نجد نقلا واحدا ولو ضعيفا من عالم مقتدى به يقول لا يجوز تعدد الولايات. أي نعم، جمهور العلماء أن لا يجوز تعدد الولايات، لكن هذا في حال إذا كان يمكن بلا قتال كما حصل في عام الجماعة. وإذا كان هذا في مكان واحد فلا يجوز أن تتعدد الجماعة والإمارة. أما مع تباعد البلدان فكما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الناس اختلفوا من قديم الزمان ولم يقل أحد إنه لا يجوز أن يسمع ويطاع للحاكم، لأنه ما يوجد خليفة واحد. مثلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله والإمام مالك، هؤلاء أدركوا زمن وجود الخليفتين، خليفة عباسي وخليفة أموي في الأندلس وفي إفريقية وما وراءها. ما نجد نقلا واحدا عن الإمام مالك ولا عن أبي حنيفة رحمهم الله يقولون لا يجوز السمع والطاعة للخليفة العباسي حتى يسيطر على العالم الإسلامي كله ويزيل الداعي للخلافة من الأمويين في المغرب. ما نجد نصا واحد. ثم مع تباعد البلدان وجدت الدويلات في أيام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ووجد علماء فقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة فقهاء الحديث، ما أحد منهم قال لا يجوز السمع والطاعة لأمراء الدول. في القرن السادس بعد اندثار حكم التتار من بلاد المسلمين، صار المسلمون إلى دويلات، أمارات، أمارها هنا وأمارها هنا وأمارها، ما أحد قال أن هذا لا يجوز لهم السمع والطاعة. أجل من وين جابوا هذه البدعة أنه لا يسمع ولا يطاع، وأن حديث السمع والطاعة لا تصح إلا إذا كان للمسلمين خليفة واحد؟ هذا ما قاله إلا طائفتان من الناس، الأول بعض الخوارج، مو كلهم بعد، لأن بعض الخوارج يجيز السمع والطاعة لحاكمين، والثاني وهو قول عامة الشيعة أن السمع والطاعة إنما يكون للإمام المعصوم الواحد ونائبه الواحد، فإذا تعدد لا سمع ولا طاعة. هذا قول غريب، فاحذروا من مثل هذه الأقوال. يقولون لا نسمع ولا نطيع إلا إذا وجد خليفة عام لكل العالم الإسلامي. ما مقصودهم؟ مقصودهم أن يبقى العالم الإسلامي شذر مذر يتقاتلون ولا يوجد لهم حاكم في كل ناحية وفي كل منطقة. هذه مسألة خطيرة. أي نعم نحن طلبة العلم والدعاة إلى الله عز وجل ندعو الحكام أن يتآلفوا فيما بينهم وأن يكونوا فيما بينهم حكما إسلاميا تحت مظلة مثلا منظمة المؤتمر الإسلامي، لكن بلا قتل ولا قتال. دم المسلم أعظم من إقامة الخلافة المزعومة. نعم نعم. ايش الإشكال؟ كيف تنازل؟ لحديث إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين. نعم. قلتم حفظكم الله، فإن قيل فما أقسام طاعة ولاة الأمور؟ فالجواب أن طاعة ولاة الأمر منقسمة إلى أقسام. القسم الأول أن يأمروا بالواجبات الشرعية كالصلوات والصيام والزكاة والحج ونحو ذلك، فهنا الطاعة واجبة لأمرين، لكون الأمر واجبا شرعا ولكون ولي الأمر أمر به فيجب طاعته لله تعالى. القسم الثاني أن يأمر بالمندوبات على وجه الإلزام، فينتقل الأمر من الندب إلى الوجوب، كأن يأمر بالصدقة لوجود الفقر ونحو ذلك، فيصبح الإنفاق واجبا إذا خرج أمره على وجه الحتم، فيجب طاعته لله تعالى. القسم الثالث أن يأمر بالمباحات سواء بفعلها أو بتحديدها أو بتقنينها أو بتركها، فيجب طاعته لله تعالى إذا كان أمره على سبيل الإلزام للإرشاد، كما لو نهى عن الصيد في وقت معين، أو أمر بالبيع في مكان معين، أو نهى عن السير في مكان معين ونحو ذلك. يعني الآن كون الإنسان يمشي في الطريق، أنت تمشي في الشارع بسيارتك، الأصل أنك تمشي براحتك، تمشي 10، تمشي 200، الأمر راجع إليك. لكن إذا حدد ولي الأمر ها هنا ما تمشي أقل من 60 ولا أكثر من 120، إذن تلزم أمره وتطيع أمره. والأصل في السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، الأصل وين بابه؟ بابه في المباح. يقول أغلق الدكاكين من الساعة الفلانية للساعة الفلانية، تغلق الدكاكين. واحد يجي يقول يا أخي أنا كيفي مباح أبيع ليل ولا نهار، نقول انتقل الأمر من المباح إلى وجوب السمع والطاعة للحاكم. القسم الرابع أن يأمر بالمكروهات سواء بفعلها أو بتحديدها أو بتقنينها، فيجب طاعته لله تعالى، لأنه تعارض المكروه والواجب فيقدم الواجب. ومثال ذلك لو أمر بأن يأكل الناس الثوم لمرض واقع فيطاع طاعة لله تعالى. يعني لو وقع مثلا، لو وقع طاعون، الأصل أنه إذا وقع الطاعون فالتداوي عند بعض العلماء مكروه سواء بأخذ اللقاحات أو بكذا، فينقلب الأمر المكروه إلى الوجوب. هذا عند من يقول بكراهة أخذ اللقاحات. وأنا لذلك ضربت مثلا بالثوم. الثوم باتفاق الفقهاء أكله نيئا مكروه باتفاقهم، لا يوجد بينهم خلاف. لا لا مطلق مكروه. ليش مكروه؟ قالوا لأجل الرائحة الكريهة التي تأذى منها الملائكة. طيب إذا أمر به ولي الأمر حتى يصبح عند الناس حصانة صحية فيجب طاعته. نعم. القسم الخامس. القسم الخامس أن يأمر بترك المكروهات، فيجب طاعته لله تعالى، كما لو أمر بتغطية الأكتاف للرجال في الأسواق، وأمر بترك أكل البصل في مجامع الناس ونحو ذلك. نعم. القسم السادس أن يأمر بترك الواجبات ضرورة، وكانت هذه الضرورة واقعة، كما لو أمر بترك الحج لكون الطريق مخوفا مخوفا مخوفا لكون الطريق مخوفا. نعم أحسن رأيك. لكون الطريق مخوفا، أو أمر بترك الصوم لكون العدو قريبا ولا بد من قتالهم أو أمر بترك صلاة الجماعة لكون المرض فاشيا، فهنا يتجب طاعته إذا كان الأمر واقعا والضرورة حتمية. سبحان الله، كتبنا هذا الكلام فوقع علينا في أيام كورونا، صح ولا لا؟ تركنا الجماعة رغما عن أنوفنا. سبحان الله. نعم، إذا أمر بترك الواجبات ضرورة، يعني ليش يأمر بترك الواجب؟ لوجود ضرورة. يقول للناس لا تذهبوا إلى الحج، ليش؟ قال الطريق مخوف. طيب الحج فريضة. يقول للناس لا تصوموا رمضان، ليش؟ قال العدو قريب، نحن بحاجة إلى شرب الماء فيجب أن يطاع. يقول للناس لا تصلوا جماعة في المساجد لأن المرض فاشي، فيجب على الناس يصلوا في البيوت. تعارض أمران، واجب شرعي وواجب طاعة ولاة الأمر، وكان الواجب طاعة ولاة الأمر لمصلحة راجعة إلى الجماعة، فواجبه مقدم على الواجب الشرعي. نعم. القسم السابع، أن يأمر بالمحرمات لضرورة، كما لو أمر بأكل الميتات، بأكل الميتات أحسن. نعم. كما لو أمر بأكل الميتات أو الدماء المسفوحة ونحو ذلك لوجود ضرورة حتمية واقعية، فهنا تجب طاعته، ويدخل في هذا تدريب الجند والعساكر على مثل هذه الأمور وإن لم تكن ضرورة، ولكن ذلك من باب منزلة الضرورة التدريبية إن لم يكن ثم طريق آخر للتدريب. يعني تعرفون هناك في بعض البلدان ما يسمى بالقوات الخاصة، القوات الخاصة لا بد فيها من التدريب على أكل بعض المحرمات من باب أن هذا قد يقع في حال الحرب وفي حال نشوء الحرب، فيحتاج الجند فيها إلى أكل مثلا الحيات، إلى أكل الأشياء الخبيثة المستقذرة المحرمة، فهذا يجوز أن يأمر بالمحرمات لضرورة، وتنزل ضرورة التدريب منزلة الواقع. وهكذا نفس الحكم لو أمر ولي الأمر بأكل الميتات، مثلا نفقة المواشي لوجود مرض، وكان من خبرة من معه مع ولي الأمر أن الناس لو لم يحتفظوا بهذه الميتات لأصيبوا بمجاعة شديدة، فأمر بحفظها فحفظت، فلما جاءت المجاعة الشديدة قال لهم كلوها. إذن يأكلونها، يأكلونها ليش؟ أولا لوجود المجاعة، لأن الله يقول إلا ما اضطررتم إليه، ثانيا لأن الحاكم أمر بذلك. وهنا المسألة ليش أوردنا؟ لأن الأصل أن الإنسان إذا اضطر للضرورة هل يجب عليه أن يأكل الميت أو لا يجب؟ في خلاف بين الفقهاء، في خلاف بين الفقهاء، فمن الفقهاء من يقول يجوز ولا يجب، ومن الفقهاء من يقول يجب، لكن أمر ولي الأمر يرفع الخلاف فيصبح الأمر واجبا على بكل الأحوال. نعم. القسم الثامن، أن يأمر بترك الواجبات وفعل المحرمات لغير ضرورة، فلا يجوز طاعته ويحرم طاعته. هذه مسألة مهمة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هي في هذه الصورة، هي في هذه الصورة وفي الصور الآتية. نعم. وهنا تأتي الأحاديث التي تنهى عن الطاعة في المنكرات، مثل حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال ادخلوها، فأراد ناس أن يدخلوها وقال الآخرون إنا قد فررنا منها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة، وقال للآخرين قولا حسنا، وقال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. هذا لفظ البخاري ومسلم، إنما الطاعة في المعروف. نعم شيخ. وقال مكررة ولا مقصودة؟ لا مقصودة من رواية الحديث. وقال للآخرين قولا حسنا. من الآخرين؟ الذين أبوا الدخول في النار، وقال لا طاعة يعني لهم. نعم. وحديث عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طاعة في معصية الله. نعم. القسم التاسع، أن يأمر بما يخالف الشرع ولا ينسب ذلك إلى الدين سواء في الحدود أو الأحكام فلا يطاع بل يجب مناصحته. وهنا تأتي أحاديث السمع والطاعة وإن ضرب الظهر وأخذ المال في مثل هذه الحال والتي قبلها، فيسمع له ويطاع في المعروف ولا يطاع في المنكر ولا ينزع يد من طاعة، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه وفيه تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، والمعنى تسمع وتطيع فيما ليس بمعصية ولا محرم، وأما إن كان محرما فلا تسمع له ولا تطيعه في المحرمات، وإن ترتب على ذلك حبسك أو ضربك أو تغريمك مالا ولا يكون هذا الفعل منه سببا لنزع يدك من طاعته في المعروف أو الخروج عليه، فتقابل المنكر بمنكر أشد منهم وأعظم. ما معنى تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك؟ هذه المسألة مهمة. لاحظ الآن الأصل أن عرض المسلم ودمه مصون، فإذا أمر الحاكم شخصا بأمر ما من المحرمات فامتنع فقام بضربه، فوقع الحاكم في الظلم مرتين، مرة في أمره بالمحرم ومرة في ضربه لهذا الشخص لأنه امتنع عن فعل المحرم، ومع هذا قال تسمع وتطيع أي فيما عدا ذلك. فهذه صورة مهمة لا بد أن نفهمها. ويمكن أن يفهم المعنى تسمع وتطيع وإن أوقع عليك الظلم بضربك، تسمع وتطيع وإن أوقع عليك الظلم بأخذ مالك، يسميها ضريبة مثلا، تسمع وتطيع وإن أخذ مالك تحت أي مسمى وهو واضح في نظرك أنه ظلم ولا يكون هذا سبب لحمل السلاح عليه أو منابذته أو تفرقة كلمة المسلمين لأجل حظك الشخصي. فالحظوظ الشخصية التي تكون في المجتمع لا يجوز أن تقدم على الحظوظ العامة. الحاكم ولو كان ظالما فإن نسبة ظلمه على العامة أقل بكثير من عدم وجوده. هذا مثل ما قال الحسن البصري، لا نعيش 100 سنة تحت حاكم تحت أمير ظالم أحب إلي أن أعيش ليلة بلا حاكم. نعم. القسم العاشر، أن يأمر بما يخالف الشرع وينسب ذلك إلى الدين وهو مما يعلم وينسب. أحسن. أن يأمر وينسب. أحسن. نعم. أن يأمر بما يخالف الشرع وينسب ذلك إلى الدين وهو مما يعلم مخالفته للشرع ضرورة، سواء بالفعل كما لو أمر بتعليق الصلبان أو بالترك كما لو أمر بمنع الأذان، فهنا لا يسمع له ولا يطاع بل يكفر إجماعا. وهي مسألة التبذيل التي عابها الله تعالى على أهل الكتاب في قوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، وفي قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وإنما كان اتخاذهم في قبول تبذيلهم لدين الله تعالى وتعبدهم بالدين المبدل وتعاملهم به. ما الفرق بين القسم التاسع والقسم العاشر؟ لاحظوا الآن، القسم التاسع أمر بما يخالف الشرع لكن لم ينسب مخالفته للشرع إلى الدين، يعني مثلا يقول للجند مثلا، يقول للجند مثلا اضربوا فلان، ما قال اضربوه ترى هذا دين الله، اظلموا فلان ما قال الظلم دين الله، اخذوا أموال الناس ما قال هذا أمر الله به، فلم ينسب فعله وحكمه وتقنينه إلى الله عز وجل، فهذا حكمه حكم العصاة، حكمه حكم الأمراء العصاة الظلمة أو الفسقة أو المبتدعة. قد يقول قائل إن المأمون والمعتصم والواثق فعلوا ما فعلوا من سجن أهل السنة وضربهم وقتلهم ومنع توظيفهم ومنع رواتبهم، ونسبوا ذلك إلى الدين، فلماذا لم يكفرهم الإمام أحمد؟ نقول لوجود التأويل، لوجود إيش؟ أيضا لوجود التأويل، وأيضا أن كفرهم لم يكن بواحا جليا لكل المسلمين، إنما هو كفر جلي عند أهل السنة والجماعة فقط دون المعتزلة. المعتزلة هذا عقيدتهم أن القرآن مخلوق، وهذا يدلنا أن الصورة القسم العاشر كفرا بواحا. ما معنى بواحا؟ ظاهرا جليا لا يختلف فيه مسلم عن مسلم، لا يختلف فيه السني والبدعي، لا يختلف فيه العالم والجاهل، لا يختلف فيه الصغير والكبير، هذا معنى كفرا بواحا. إذن لا بد أن ننتبه بين هذا وذاك. نعم. وقوله ما لم يأمر بمعصية تأكيد على أن الطاعة لولاة الأمر إنما هي مقيدة بكون الأمر طاعة لله تعالى أو من جنس المباحات لا في المحرمات والمعاصي، ولهذا لا يجوز طاعة ولاة الأمر في المعاصي كما لو أمر بقتل من لا يستحق القتل أو غصب مال من لا يستحق الغصب أو ترك صلاة ونحو ذلك، فلا يطاع لأن الطاعة منضبطة بالمعروف وهو المعروف شرعا أو المعروف عرفا بشرط أن لا يخالف العرف الشرع. وحق الوالدين عظيم، ومع ذلك فهم مقيد بالمعروف ولا يجوز طاعتهما فيما يخالف الشرع. قال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وقال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فحق الحاكم مقيد كحق الوالد بالمعروف، وذلك لأن الوالد له الأمر بالنهي في البيت والحاكم له الأمر والنهي في البلد. قال سويد بن غفلة قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا أدري لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام، وإن أمر عليك عبد حبشي مجدع وإن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن دعاك إلى أمر ينقصك في دنياك فقل سمعا وطاعة دمي دون دين. الله، صعب هذه، لكن هذه وصية عمرية. قال من وإن دعاك إلى أمر ينقصك في دنياك فقل سمعا وطاعة دمي دون دين، ما عندي إشكال، تبي تأخذ فلوسي، تبي تأخذ أرضي، ما تعطيني مناصب، ما تعطيني التوظيف، ما تعطيني الراتب، ما عندي مشكلة، لا أتنازل عن ديني. هذا معنى دمي دون ديني، اقتل فلان، لا ما اقتل فلان، اقتلني لكن لا اقتل فلان، هذا معنى دمي دون ديني، ومع هذا كله لا تنزع يدك من طاعتي. نعم. فمن امر عليك من عربي او غيره اسود او ابيض فاطيعه فيما ليس لله فيه معصيه، وان حرمك حقا لك او ضربك ظلما لك أو انتهك عرضك فسبك وشتمك وقذفك أو أخذ مالك فلا يحملك ذلك على أن تخرج عليه بسيفك حتى تقاتله، ولا تخرج مع خارجي يقاتله، ولا تحرض غيرك على الخروج عليه، ولكن اصبر عليه، فإن دعاك إلى منقصة في دينك كقتل من لا يستحق القتل أو قطع عضو من لا يستحق ذلك، أو ضرب من لا يحل ضربه، أو أخذ مال من لا يستحق أن تأخذ ماله، فإن قال لك لئن لم تفعل ما آمرك به وإلا قتلتك أو ضربتك، فقل دمي دون دين. يعني بناء على وصية العمرية. نعم. لما روى محمد بن سيرين أنه قال استعمل الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه على خراسان، قال فتمناه عمران بن حصين رضي الله عنهما، حتى قيل له يا أبا نجيد ألا ندعوه لك؟ قال لا. فقام عمران بن حصين رضي الله عنهما فلقيه بين الناس قال تذكر يوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الله؟ قال نعم. قال عمران الله أكبر. وقول المصنف رحمه الله وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، أي من حقوقهم علينا الدعاء لهم في خاصة أنفسهم بالدعاء، وأن يصلح الله أحوالهم وأن يعافيهم من التبعات ومن المسؤوليات وأن يعينهم على أدائها، لأن مسؤولياتهم جسيمة وتبعاتهم كبيرة، ويدخل في هذا الدعاء لهم بالصحة والعافية. والصلاح الاستقامة والأهلية والجدارة والسلامة من العيوب، وفعل الخير المحبوب للقلوب وخلوه من الفساد والعيوب. والمعافاة دفع الشر والسوء والبلاء والشقاء من المرض والشقاء من المرض والابتلاء والشفاء. أي أحسن. والمعافاة دفع الشر والسوء والبلاء والشفاء من المرض والابتلاء، والصلاح من العلل مع الإبراء. وإنما يدعى للحاكم بالصلاح والعافية لأن فقده ومرضه وانشغاله بحاله لمرض أو لهو فساد للأمة، فكان دعاء المؤمنين محيطة بهم، فيرجى أن يصلح حاله ويحسن مآله، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. من معاني فإن الدعوة تحيط من ورائهم أن الدعاء إذا كان لولي الأمر يكون سببا لحفظهم وصونهم. والحديث روي ثلاث لا يغل بضم الياء من أغلى، وروي لا يغل من غلى، والمعنى متقارب. نعم. قلتم سددكم الله. وخلاصة كلام المصنف رحمه الله أن لا نعتقد قتل أحد من المسلمين لمجرد كونه خالفنا أو وقع في كبيرة إلا من وجب عليه السيف، بخلاف الخوارج الذين يرون السيف على من خالفهم. فإن قال قائل قد وقع قتال بين الخليفة الراشد علي بن رضي الله عنه والخوارج وبين بعض خلفاء المسلمين والمعتزلة أو غلاة المتصوفة أو الشيعة، فالجواب أن هذا وقع على ضربين. الضرب الأول أن هذا النوع من القتال إنما وقع دفاعا، فإن الخليفة الراشد علي رضي الله عنه إنما قاتلهم بعد أن سفكوا الدم الحرام وتعرضوا للمسلمين، وأصبح أمرهم ظاهر في كونهم خوارج وبغاة، لا مجرد أصحاب رأي ومذهب. وأكثر هذا النوع من يعني لا تظن أن من القتال الذي وقع بين علي وبين الخوارج ما هو لأنهم خالفوه راح قاتلهم على طول، لا، الأصل أن الأمير أو الحاكم لا يقاتل من تحته ومن تحت إمرأته ممن يخالفه في المعتقد، حتى لو كان هو سنيا والذين تحته مثلا المعتزلة أو خوارج، ما لم يتسببوا في سفك الدماء، ما لم يتسببوا في الخروج عليه، فهنا يجب صون الجماعة ومقاتلته. فعلي رضي الله عنه لماذا قاتل الخوارج؟ لا لكونهم فقط يرون رأي الخوارج، وإنما لكونهم سفك وقتلوا وأرادوا وأرادوا إقامة الحكم لهم وكسرة بيضة المسلمين. يمنعون من الدعوة، هذه مسألة ثانية. نعم. إنما قاتلهم بعد أن سفكوا الدم الحرام وتعرضوا للمسلمين، وأصبح أمرهم ظاهرا في كونهم خوارج وبغاة لا مجرد أصحاب رأي ومذهب. وأكثر هذا النوع من القتال هو من باب الدفع ومن باب إطفاء الشر، وليس أصلا ولا أصالة في الطلب. ومن هذا النوع ما وقع مع الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومخالفين. نعم، أيضا يريدون إشكال، يقولون ليش محمد بن عبد الوهاب قاتل الناس؟ أكثر قتال الإمام محمد بن عبد الوهاب ومن معه من أمراء آل سعود إنما كان من باب، لا من باب باب الطلب، بل من باب دفع الشر، من باب دفع الشر. نعم. الضرب الثاني أن ذلك يكون واقعا على سبيل الدفاع عن السنة، ولكون المخالفين منعوا المسلمين عن الدعوة وعن السنة الثابتة، وصاروا يبغون على عموم المسلمين كما حصل من القتال بين العباسيين والفاطميين وبين السلاجقة والبويهيين ونحو ذلك. وفيما ذكر المصنف رحمه الله بيان أن أهل السنة ليسوا طلابا للدنيا ولا للمناصب، وتجلى ذلك تعاملهم مع الحكام وولاة الأمور، فلا يرون الخروج عليهم بالسيف لا بالقول ولا بالفعل وإن وقع منهم الظلم والجور، ولا ندعو على أئمة وحكام المسلمين وإن ظلموا، بل ندعو لهم بالهداية فإن في صلاحهم صلاحا للعباد والبلاد، ولا ننزع يد الطاعة ولا ننكث عقد البيعة، بل نطيعهم بالمعروف. فطاعة من طاعة الله عز وجل فريضة محكمة، ومن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم سنة قولية ثابتة، ونتعاون مع ولاة الأمر في البر والتقوى، ولا نؤلب الناس عليهم ولا نعينهم على منكر. أحسنت، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا عندكم شيء تنبهونه تفضل. نعم، ما معنى حديث ستكون أمراء تعرفون وتنكرون؟ فمن عرف فقد برئ، ولكن من رضي وتابع، معناه أنه سيكون هناك أمراء يدعون إلى البدع، فمن عرف هذه البدع وأنكرها بريء، لكن من الذي يأثم؟ الذي يتابعه في بدعته. وهذا ما وقع في خلافة المأمون والمعتصم الواثق، حيث دعوا الناس إلى القول بخلق القرآن، ومع ذلك لم ينزع الإمام أحمد يده من طاعتهم. إذا ما عرفت فاسأل، تسأل من؟ هذه مسألة مهمة. يعني إذا أمر ولي الأمر بقتال طائفة من الناس، هل تقصده؟ بقتال طائفة من الناس، واشتبه على الجندي المسؤول، هل هؤلاء الذين أمرهم الحاكم بالقتال هل هم فعلا خوارج أو ليسوا بخوارج؟ انتبه، ماذا يفعل؟ يرجع إلى العلماء الذين هم من علماء أهل السنة، لأن من معاني أولي الأمر، أولي الأمر هم الأمراء والحكام، الأمراء في الأمر ببدء القتال وغيره، والعلماء في بيان ما اشتبه من الأمور. نعم. إيش رجل؟ وهو يعلم أنه لا يجوز القتال، يلقي السلاح ويمشي. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر، قال إن كان لك سيف فاكسره. ها، نعم. معنى ما معنى حديث يصلون عليكم وتصلون عليهم؟ فسر بتفسيرين كلاهما صحيح. الأول يدعون لكم وتدعون لهم، يقولون الله يوفق شعبي، الله يوفق الناس في البلد، وهم الناس في البلد يقولون الله يوفق أميرنا، الله يصلحه، الله يعافيه. هذا معنى يصلون عليهم ويصلون عليكم وتصلون عليهم. والمعنى الثاني أنهم يشهدون جنائزكم وأنتم تشهدون جنائزهم، كلا المعنيين صحيحان. نعم. نعم. هذا كلام شوية صعب، لكن خلاصته الأصل أن الله سبحانه وتعالى لا ينازع في قدره. ما معنى لا ينازع في قدر؟ يعني الله سبحانه وتعالى جعل الشمس اليوم تطلع الساعة الفلانية، ما يجوز لنا إحنا أن نبحث عن طريق نؤخر طلوع الشمس، لأنه الله لا ينازع في القدر. واضح؟ هذا معنى أن الله لا ينازع في قدره ونرضى به. إنسان خلقك الله مثلك طويل، تريد أن تقصر طولك، نقول لك لا، لا تنازع قدر الله عز وجل. واضح؟ إلا إذا كان القدر الواقع جاء في الشرع ما يدل على أهمية مخالفته. مثلا وقع على الناس، مثلا وقع على الناس بلاء وباء، وجاء في الشرع الأمر بالتداوي، فننازع المقدور بالمشروع. واضح؟ نعم. تفضل. ايش؟ ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران، قول عثمان. نعم. معنى ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران، يعني ان الناس يخافون من وجود الحاكم فيقيمون شرع الله ويحفظ الله بهم، أي بالسلاطين، الأموال والأعراض والأنفس وترتيب الأمور، ما لا يحفظ بالقرآن. القرآن يعمل بها للطاعة للتقوى، أما أكثر الناس ما يعملون به. نعم. تفضل يا شيخ. أيوة. نعم. أي نعم. أي يعطيه، صح، ما يعطيه الملك. نعم. حسنت. الأمر الثاني صلحوه، أن الله تعالى أخبر قدرا بأن الملك له يعطيه لمن يشاء. نعم. حسنت. 524. نعم. فلا يجوز طاعة ويحرم طاعة شرك ولا يجوز طاعة بل تحرم طاعة. أحسن، خلاص ما يحتاج تكرار، بل تحرم طاعته. نعم. بالإضراب. صفحة 524 و500. فلا يجوز طاعته بل تحرم. نعم. أي نعم. أيوة. لئن لم تفعل ما أمرك به. نعم. ما يحتاج وإلا، لئن لم تفعل ما أمرك به قتلتك أو ضربتك، بدون وإلا. نعم. أحسنت. لئن لم تفعل ما أمرك به قتلتك أو ضربتك، ما يحتاج وإلا. نعم. ثابك الله. أيوة. نعم. أيوة. وأصبح نعم لا شك أن أصبح يحتاج إلى اسم وإلى خبر. أمرهم ظاهر في كونهم خوارج وبغاة، وأصبح أمرهم ظاهرا. نعم انصبوها، هم ما يستحقون الرفع، يستحقون النصب والجر. أن البلاء أيوة صحيح. نعم. ما معنى أن البلاء لا ينازع بالخروج على الحكام؟ يعني الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس بوجود حاكم ظالم أو جائر يميل إلى بعض الناس، يميل مثلا إلى طائفته، يميل إلى حزبه، يميل إلى جماعته، يميل إلى فكره، هو من المدرسة الفلانية فيميل إلى المدرسة الفلانية مثلا. فهل ننازع هذا الذي وقع بالخروج عليه؟ لا. كيف ننازعه إذن؟ لا يجوز منازعته بالخروج، وإنما نلجأ إلى الله الذي أعطاه الملك، نقول يا ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا، أصلحه، ألهمه، وفقه، هيئ له البطانة لكي يعرف حقوق الرعية ولا يخص جماعته وأهل مذهبه أو أهل عشيرته بالأثرة وغير ذلك. نعم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.